المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا. وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر. وفي النداء أبت أمة عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع وض.